أما نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المفاضلة بين الأنبياء في تلك القصة التي جرت بين المسلم واليهودي حينما اختصم بحضرته، ففضل اليهودي موسى ففضل الآخر النبي صلى الله عليه وسلم فصفع المسلم اليهودي فكاد أن يقتتل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة، فإن هذا كما قال أهل العلم له أحد جوابين: إما أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه بأنه أفضل الأنبياء، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه خيرتهم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وإما أن يقول قد أن يكون قد قال ذلك على سبيل التواضع، على سبيل إيش؟ التواضع. الجواب الثالث أيضا، قد ذكر ذلك النووي وغيره، الجواب الثالث أنه قال ذلك من أجل أن نتجنبه فيما لو كان سيؤدي إلى إيش؟ إلى نزاعات وخصومات، ولكن هذا لا ينبغي أن يقيد بأننا نتجنبه مع غير المسلمين، مثلا فيما لو أردنا أن ندعو أحدا مثلا في بداية الأمر، لكن لا شك أن أهل الإسلام لا بد أن نخبر الناس وأن يعتقد كل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء الله ورسله، فإن هذا من لازم الإيمان به، من لازم الإيمان به. طيب قوله هنا فيكون أول من يرفع، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. جبريل يرى بعض أهل العلم أن اسمه في الأصل عبد الله، وقال إن ميكائيل اسمه عبيد الله، وقال إن إسرافيل اسمه عبد الرحمن. هذا مروي عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وقال بعض أهل العلم إن كل اسم يختم بإيل هو اسم معبد لله تعالى، صح؟ أي نعم، اسم كل اسم ينتهي بماذا؟ بإيل، هو اسم في الحقيقة إيش؟ معبد لله. مش معنى معبد لله؟ يعني أنه مصدر بعبد الله. فمثلا إسرائيل قال تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل على نفسه، ما معنى إسرائيل؟ إسرائيل قالوا معناها أسير الله في الأرض، والأسير عبد أم لا؟ ها؟ أجيبه عبد. إذن هو بمعنى كأنه بمعنى عبد الله في الأرض. ومن هو إسرائيل المذكور في الآية إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. ثم قال فيكلمه الله من وحيه بما أراد، هذا فيه رد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة لا يجعلون الكلام تابعا للإرادة، بل يجعلون الكلام صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله كقيام العلم والقدرة وغير ذلك مما أثبتوه من الصفات، وهم عند التأمل لا يريدون إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه يتكلم بما شاء متى شاء، بل يجعلون كلام الله عبارة عنه، يعني عبارة عما في نفسه، فالله عندهم لا يتكلم لكن يعبر عن ما في نفسه بما يخلقه من أصوات يسمعها جبريل فينزل بها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هذه عقيدة أهل السنة أم عقيدة المعطلة؟ الثاني بلا شك، الثاني بلا شك، بل إن بعض الأشاعرة من المحققين قال إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة والجهمية، قال لأننا اتفقنا مع الجهمية والمعتزلة أن ما بين دفتي المصحف مخلوق. وعند التأمل يجد أن الأشاعرة أخبث من الجهمية في جهة، وهي أن الجهمية يقولون إنه كلام الله لكن مخلوق، هم يقولون كلام الله لكنه إيش؟ مخلوق. لكن الأشاعرة لا يرون القرآن كلام الله، لا يقولون إنه كلام الله، بل يقولون هو إيش؟ معنى قائم بنفسه. وش معنى قائم بنفسه؟ أنه لم يتكلم به، بل كان قد أضمر ذلك في نفسه، ثم إيش؟ كيف أوحاه؟ ما أوحاه بالكلام كما يعتقد أهل السنة، لا، خلق أصواتا يسمعها جبريل، وكلامه لموسى أيضا قالوا كلام صوت خلقه عند الشجرة أو عند الطور، وليس الله تكلم حقيقة، نعوذ بالله. فهم شر من الجهمية لا شك في هذا الباب، شر من الجهمية، إلا أنهم خير من الجهمية من جهة أخرى، أنهم يثبتون بعض الصفات، يثبتون سبعة، والجهمية لا يثبتون، نفوا الصفات. لكن هنا ما وجه الرد عليهم في هذه الجملة؟ فيكلمه الله من وحيه بما أراد، هذه هي، يكلمه الله من وحيه بما أراد، فدل ذلك على أنه يتكلم بإرادة ومشيئة، وإرادة الله نوعان كما سبق، كونية وشرعية. ثم يمر جبريل على الملائكة، الملائكة جمع ملك، وأصلها من أي شيء؟ من الألوكة. وما هي الألوكة؟ الألوكة هي الرسالة، وقيل إن الملائكة جمع ملأك كذا؟ نعم، لكن وقع حذف اجتنابا للثقل. إيش وقع؟ ما الذي حذف؟ ملأك، ما الذي حذف؟ حذفت الهمزة فسميش ملك، والألوكة هي الرسالة. وقوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، لأن لكل سماء عمارا من الملائكة وهم كثر، ولا يعلم جنود ربك إلا هو، كلما مر بسماء سأله ملائكتها. هذا فيه رد على من يدعي الغيب، فإن الملائكة الذين هم أقرب إلى الله من غيرهم لا يعلمون الغيب. وجه الدلالة أنهم يسألون جبريل ماذا قال ربنا عز وجل، أليس كذلك؟ نعم، بلى، مو نعم، كلما مر بسماء سأله ملائكتها يعني عمارها ماذا قال ربنا يا جبريل، يقولون ذلك. لماذا؟ من شدة تعظيم أمر الله سبحانه أن يكون أمر صدر لواحد منهم أو لمجموعة منهم أو شيئا أراده الله أن يكون. ماذا قال ربنا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، قال الحق وهو العلي الكبير، فيبهم جبريل الجواب ولا يعطيهم التفصيل، لأن جبريل هل الآن قال قال الحق من باب وصف الكلام والوحي بأنه الحق، يعني من باب ذكر الصفة لموصوفها فيقول الحق، وأنه لا يعرف التفصيل، أم أنه يعرف التفصيل وذكر الصفة فقط؟ الظاهر الثاني، وهو الذي يدل عليه القرآن، أن جبريل عليه السلام لا يعطي التفصيل بما يوحيه الله إليه ويأمره به، لا يخبر أحدا بذلك، ولذلك وصفه الله تعالى بماذا؟ بالأمانة، نزل به الروح الأمين. الأمين ضده الخائن، لأن الأمانة صفة تقابلها الخيانة، والمؤتمن على الشيء يحفظه أم أنه يضيعه؟ أجيبه، يحفظه، فإذا لم يحفظ لا يكون أمينا بل يكون خائنا. وسماه ورقة بن نوفل رضي الله عنه حينما أخبر أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى بغار حراء، قال هذا الناموس. الناموس بالعبرية هو صاحب السر، هو صاحب السر. وفي هذا رد على الفئة الخبيثة الرافضة شيعة الشيطان الذين يتهمون لا سيما الغلاة منهم الذين يتهمون جبريل بماذا؟ بالخيانة والعياذ بالله، أنه خان الأمانة عوض أن ينزل بها على علي نزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا صلوا ضربوا على، إذا أراد أن يخرج الواحد منهم من الصلاة، ما رأيت هذا صهيب؟ الرافضة تقول هكذا هكذا، هذه أخبث طائفة فيهم، ما هو كلهم يعتقدون هذا، ليس كلهم، لكن الغلاة منهم يعتقد هذا، فيقولون هكذا كناية عن الخيانة أنهم ما رضوا بها، فيقولون خان جبريل فصدها عن حيدرة. من حيدرة؟ علي بن أبي طالب، لأنه قال يوم خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة رضي الله عنه، فيعتقدون خيانة من جبريل نسأل الله السلام والعافية. وهؤلاء لا شك أنهم كفرة، أنهم كفرة بالإجماع، لأن وانظر سبحان الله، يقولون خان الأمين فصدها عن حيدرة، خان الأمين، وش هذا اللي تناقض؟ صح؟ هل يمكن أن يوصف الشخص بالأمانة وخائن؟ ما يمكن، ما يمكن، لكن هذا من تناقضهم. فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. وقد سبق الكلام عن هاتين الصفتين أو الاسمين لله تعالى، العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يعني أن أهل كل سماء يسألون جبريل ماذا قال ربنا، وجبريل لا يزيد على عن أن يقول إيش؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، فإما أن يأمره بماذا؟ بأمر شرعي، بتبليغ رسالة إلى بعض الأنبياء والرسل، وإما بأمر كوني لا بد أن يحدث في الكون بما يريده الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث في مسائل: الأولى تفسير الآية، أي آية؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شرك الشرك، نعم إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نقف على هذه لنتأمل، نقف على هذه وقفة، ما انتهى الدرس. يقول ما فيها من الحج على إبطال الشرك. المؤلف كما قلت لك غائر في فقهه، عالم بكتاب الله، لأنه يعرف بماذا يستدل وكيف يستظهر الآيات البينات. ماذا قال في المسألة الثانية؟ فيها، أي في الآية، الحجة على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين أو بالصالحين، حتى قيل في هذه الآية أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. نقرأ الآية حتى نعرف وجه الدلالة من الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ظاهرها للذي لا يدري معناها ايش نقول؟ هل فيها دليل ترد على المشركين؟ ها؟ الظاهر الذي لا يعرف معناها ليس فيها دليل، صحيح ام لا؟ صحيح. مثلا قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذه أوضح أم لا؟ أوضح. طيب الآية هذه أين الدليل؟ نقول تضمنت الآية ماذا؟ تضمنت الآية الإخبار عما يلحق الملائكة العظام في خلقهم من الهول والفزع والغشي والخرور للسجود تعظيما لأمر الله سبحانه ولوحيه، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإذا كانت الملائكة الذين هم من أعظم ما خلق الله سبحانه يلحقهم ما يلحقهم من الفزع والرعب والغشي بسبب ماذا؟ ما يسمعونه من الوحي الذي يتكلم الله سبحانه وتعالى به إذا شاء وأراد. فهذا يدل على عظمة هذا الخالق، هذا يدل على عظمة الخالق. ففيه رد على أولئك الذين تعلقوا بمخلوقات ضعيفة كالأصنام والقبور وغير ذلك، تعلقوا بها وهي لا تملك شيئا من هذا، لا تملك شيئا من هذا. هل هذه المخلوقات لها من العظمة ما لله سبحانه؟ أجيبوا أبدا. فلذلك كيف نقول إنه يجوز أن تصرف العبادة لها، سواء كانت قبورا أم أصناما أم أشجارا أم أحجارا أم بشرا أم أي شيء، والعبادة حق لله وحده يستحقها الذي يتصف بهذه الصفات العظيمة، الذي إذا تكلم بالوحي يلحق الملائكة ما يلحقهم من الفزع. ملائكة يغشى عليها، الله أكبر، ملائكة يغشى عليها، جبريل يغشى عليه، أي نعم، الذي له 600 جناح، حتى جاء في رواية كل جناح قد سد الأفق، الجناح الواحد يسد الأفق كله، هذا يغشى عليه ويلحقه من الهول والفزع ما يغطي عقله وقلبه من الهول. فهذا الذي، هذا المخلوق الذي ذهب ليعبد مخلوقا مثله بل أضعف منه، هل هو على حق أم على باطل؟ على باطل عقلا قبل ما تدل عليه النقول بلا شك. فسبحان الله، هؤلاء لا شك أنهم فاقدون للعقول، ولذلك حكم الله عليهم بأنهم أضلوا خليقة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا أضل. وسبق أن الاستفهام يفيد النفي، يفيد النفي، حطوا بالكم. هذا هو وجه الدلالة من الآية. قال خصوصا من تعلق على الصالحين. مش معنى من تعلق على الصالحين؟ من تعلق قلبه بقبور الصالحين واعتمد عليهم وهم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيانا يبعثون. وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، لأنه لا شك كلما ظهرت أدلة العظمة لهذا الخالق سبحانه كلما دل ذلك على وجوب إفراده بماذا؟ بالعبادة دون غيره، بالعبادة دون غيره، أم لا؟ سوف نمثل ولله المثل الأعلى، يعني أضرب مثالا لكنه عز وجل له المثل الأعلى، فإنه لا يقاس الخالق بالمخلوق. وأرجو أن أفهم فهما صحيحا، أرجو أن أفهم فهما صحيحا. هؤلاء جماعة اجتمعوا واختلفوا في من يؤمرون عليهم في الصلاة مثلا، في تسيير أمورهم، نعم، والقوم متفاوتون، فيهم من هو على درجة عالية من العلم، وفيهم أنصاف علم، وفيهم أثلاث علم، وفيهم أرباع علم، وفيهم أسداس علم، وفيهم من لا علم له مطلق. لو أنهم جعلوا أحد يعني الأدنى هو الأمير ليطاع في كل ما يأمر وما ينهى، يصلي بهم، إذا قال يمين قالوا يمين، قال شمال قالوا شمال، أيكون هذا نقصا في العقل أم كمالا؟ ها؟ لماذا؟ لأنهم وجهوا نعم لأنهم وجهوا ما يجب توجيهه إلى غير أهله. صحيح أم لا؟ وهل سيفلحون؟ لن يفلحوا. طيب، ثم عادوا إلى الحق فاختاروا الأفضل والأعلم والآمن والأصدق والأرجح عقلا، فجعلوه أميرا عليهم. مش نقول ها هنا وافقوا الصواب أم لا؟ عجيبوا، وافقوا الصواب، وبدأ هذا الرجل يخرج لهم علوما وفوائد ودرر عجيبة، كل يوم يكتشفون فيه صفة. اليوم اكتشفوا فيها صفة الفراسة، قالوا هذا الرجل كأنه ابن الصحراء. وبعد فترة اكتشفوا فيه صفة الصدق في خلوته، وبعض وهكذا كل يوم يكتشفون فيها صفة تجعلهم ايش يعظمونه، تجعلهم يعظمونه ويتأكدون أنهم قد اختاروا من هو أحق بالإمارة. هذا في المخلوقين، هذا ايش في المخلوقين. انظر يعني من خلال التعرف على صفات هذا المخلوق في صدقه وعدالته وعلمه ووفائه وشهامته ورجولته، هذه الصفات كلها يعظم بها الموصوف أم لا؟ يعظم بها الموصوف، يعظم بها الموصوف، لأنها دالة عليه. طيب هذا الذي يلحق الملائكة من الفزع يدل على أي شيء؟ على عظمة الله سبحانه. السماوات ترتعد إذا إيش؟ إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي. إذن الرب الذي تخضع له المخلوقات، هذا الخضوع بل المخلوقات العظيمة، لا شك أنه الأحق بصرف العبادة إليه من غيره. ولما بال الثعلب على الحجر الذي كان ينحته بعض العرب، لأن العرب كانوا إذا سافروا فنزلوا واديا أو مكانا اتخذوا أربعة أحجار، ثلاثة للقدر وأحسنها يسجد له، بل منهم من إذا لم يجد ذلك أخذ التمر وانتزع النواة منه ثم عجنه على شكل صنم، وكلما جاع أكل منه. شوف، لما رأى الثعلب يبول على صنمه ماذا قال؟ قال رب يبول الثعلبان برأسه. الثعلبان ويقال الثعلبان ويقال الثعلب، وكلها لغات صحيحة عربية. قال رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. صحيح أم لا؟ الثعلب يبول على شيء، هذا الذي يبال عليه ذليل العزيز، ذليل. لقد ذل من بالت عليه الثعالب، لو كان ربا لكان يمنع نفسه، لا خير في رب نأته المطالب، كفرت بالأوثان في كل موطن وآمنت بالله الذي هو غالب. إذن عجز المخلوق من أكبر الأدلة على أنه لا يصح أن يكون ربا يعبد تصرف له العبادة، كهؤلاء الذين توجهوا للقبور، توجهوا لأناس دفنوا منذ عهد قريب أو عهد بعيد، قد رمت عظامهم ونخرت وتقطعت أوصالهم وتبددت وتفتتت أكفانهم، وربما لو جاء شخص لينتزع هذه الجثة أو هذا الهيكل العظمي أو هذا الرفات من القبر، هل يستطيع هذا الميت الذي يعبد وينذر له ويذبح له ويدعى من دون الله أن ينتصر لنفسه؟ هل يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ لا، لأنه ميت. حتى قال العرب أو كلمة شعبية، الضرب في الميت إيش؟ حرام. ليش؟ لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لا يدافع عن نفسه. أو من كان ميتا فحينه، نعم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذن الآية، هل فهمنا الآن وجه الدلالة منها على بطلان الشرك أم لا؟ ما وجه الدلالة؟ ضعف الملائكة الذين هم في الأصل من أعظم المخلوقات وأقواها، يلحقهم ما يلحقهم من الفزع بسبب ماذا؟ ما يسمعون من قول الله سبحانه ووحيه. فإذا كان هذا الرب موصوف بهذه الصفات، صفات العظمة والعزة والجلال، فهو الأحق بماذا؟ بصرف العبادة إليه دون غيره. ولذا تجد دائما أن تقرير العبودية والألوهية يأتي بعد ماذا؟ بعد ذكر آثار الربوبية. صحيح أم لا؟ ولا مو صحيح؟ تقرير إفراد الله بالعبودية والألوهية يكون بعد ماذا؟ كثيرا في كتاب الله يكون بعد ذكر آثار الربوبية من الخلق والرزق والإيجاد والإمداد ولفت الأنظار إلى خلق السماوات والأرض، إلى السير في الأرض، إلى السير في مناكبها، إلى الجبال، إلى البحار. كل هذا لأي شيء؟ لأي شيء؟ كأن الله يلفت أنظارنا إلى أن ننظر إلى هذه الآيات الكونية وإلى هذه المخلوقات العظيمة من أجل أن نعترف بأنه الخالق فقط، أم من أجل أن نقر ونعترف بأنه الخالق الذي يستحق العبادة دون غيره؟ الثاني هو الأصل، وهو الذي يدل عليه القرآن وتدل عليه النصوص. حطوا بالكم، انتبهوا. قال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماء من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. إذن ليس من أجل أن نقر لله بالربوبية فقط وأن نقول هو الخالق لا غير. نعم صحيح، لا بد من الإقرار بهذا، لأنه حتى هذا وقع فيه ماذا؟ التحريف والإلحاد، نسأل الله السلامة. لكن من أجل أن يتبين لنا أنه لا يستحق العبادة إلا هو تبارك وتعالى. الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير، وقد سبق ذلك. قالوا الحق، فقوله سبحانه الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال فالحق، والحق أقول، والعلي الكبير أيضا سبق تفسيرها. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، ما هو سبب سؤالهم عن ذلك؟ تعظيم أمر الله، وأن يكون هذا الأمر موجها إلى أحدهم بتنفيذ شيء. الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. جبريل هو الذي يجيبهم لأنه رسول الله تعالى، لأنه الرسول الذي يرسله الله تعالى بالأوامر. السادسة: وهل وحده أم أن ذلك يشمل غيره من الملائكة؟ نقول قد يوجه الأمر إلى غير جبريل كملك الأرحام، حتى إذا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. يؤمر، ظاهر النص الأمر أنه يأتيه من الله تعالى. طيب، قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، وهذا يدل على شرفه. نظير ذلك أن أول من يبعث يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أول من تنشق الأرض عني يوم القيامة. ونظير ذلك أن نفخة الصعق أيضا، إذا صعق الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يصعقون، فأكون أول من أفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أفقت قبله. وقوله لا أدري يدل على أنه لا نجزم في هذه المسألة، لكن بالنسبة للبعث بعد الموت بلا شك أن أول من تنشق عنه الأرض من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يؤكد فضله وأنه خير الأنبياء. كذلك هنا نظير هذه المسألة أن أول من يفيق من؟ جبريل عليه السلام. ما زال في فوائد أخرى مسائل، نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل الكلام عن المسائل التي استنبطها المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب، باب قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. توقفنا على المسألة السادسة، ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. ذكرنا لماذا ذكر هذا، قلنا أن هذا لشرفه، نظيره سبق ذكره. السابعة أن يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الضمير يعود على من؟ على جبريل عليه السلام. ويتفرع على هذا أن أهل السماوات لا يعلمون الغيب، وقد أشرنا إلى هذا أظن. فرغم علو منزلتهم، رغم علو منزلتهم وأنهم عمار السماوات، فهم أقرب إلى الله سبحانه من غيرهم، ومع ذلك فإنهم لا يعلمون الغيب. وهم يسألون جبريل، يسألونه وهو الأمين، فيجيبهم بماذا؟ إذا قالوا له ماذا قال الله تعالى، ماذا قال ربنا، يقول قال الحق وهو العلي الكبير. هل يعطي ذلك تفصيلا أم لا يفصل؟ بعض العلماء قالوا يعطي التفصيل، لكن الظاهر أنه يعني الظاهر من وصف الله تعالى له بالأمانة بأنه لا يفصل. لكن ليس كل شيء، فإن هناك أشياء تذكر لجبريل مفصلة ويذكرها جبريل كذلك. دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم في محبة الله لعبده، حينما قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبونه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. إذن هذا ورد إيش؟ مفصلا مبينا، ولم يرد مجملا. وقوله فلانا لا شك أن الاسم يذكر أم لا؟ هي الاسم يذكر. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات، أهل السماوات كلهم. ولكلهم نسأل شو سمى هذا؟ توكيد، والتوكيد يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وجره، ويتبع التوكيد. يلا ذكرنا عاد. ويتبع المؤكد التوكيد من رفع ونصب ثم جزم فعرف أو كما قال أو فعرف. نقول أهل السماوات كلهم، أهل السماوات كلهم. السماوات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، صح؟ نعم. لكن هنا مضاف إليه، والمضاف إليه لا شك أنه مجرور. إذن نقول أهل السماوات، كان تقول أهل الدار، وكلهم توكيد لما سبق، فنقول أهل السماوات كلهم، ولا نقول أهل السماوات كلهم. أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم، ما هو الغشي؟ ما هو الغشي؟ الصعق سبق لنا أنه إما يراد به الموت وإما يراد به ماذا؟ الغش والإغماء. فمثلا قوله تعالى ونطور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، نفخة الصاعق ها يموتون، يموتون لأنها تكون عقب نفخة إيش؟ الفزع. وبينهما 40 لا ندري شهرا أم سنة أم يوما أم أكثر أم أقل. وقد يراد بالصعق الغش، يعني أن يغشى على العبد. طيب قوله صلى الله عليه وسلم إن الجنازة إذا احتملها الرجال ووضعوها على الأعناق فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يسمعه يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها لا صاعق إيش الظاهر لمات، لمات لأن الهول إيش شديد. إذن هل الآن يموت الملائكة إذا سمعوا ما يوحيه الله تعالى إذا أراد أن يتكلم أو يوحي؟ لا. إيش هو؟ يخشى عليه حتى إذا فزع عن قلوبهم ويعمهم جميعا رغم كثرتهم وقوتهم عليهم السلام. التاسعة رغم كثرتهم، تصور هذا بالله سبحان الله العظيم. قال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط ما هو؟ هو صرير الرحل. أرأيت إذا وضعت ثقلا على خشبة ثم لازلت تضع، ماذا تسمن الخشبة؟ صرير وأطيط تكادش أن تنكسر. قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر، موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد لا إله إلا الله. وانظر للسماوات، ارفع رأسك لتنظر للسماء الدنيا الأولى التي هي أصغر من السماء إيش الثانية والثانية للثالثة، فإن كل سماء إلى الأخرى كحلقة في أرض فلات. هذا يدل على حقارة المخلوقين وعلى عظمة الخالق، مما يؤكد على بطلان صرف العبادة للحقير وعدم صرفها للعلي الكبير. فهمتم؟ فأين ذهب عقول هؤلاء البشر الذين صاروا يعبدوا بعضهم بعضا؟ بلا شك يعبد بعضهم بعضا أم لا؟ نعم، مخلوق يعبد مخلوق، وهذا عين الظلم وعين الضلال وعين الغباء والحمق بلا شك. سواء كان المخلوق، سواء كان المعبود أعظم في خلقه من العابد أم أحقر، كيف ذلك؟ فهمتم المسألة؟ يعني سواء كان هذا المعبود أعظم من العابد، مثل لو أن إنسانا عبد الشمس وعباد الكواكب وعباد الشعراء وأنه هو رب الشعراء، قال هو مرزم الجوزاء كوكب كانت قبائل من قبائل العرب تعبده، والكواكب عظيمة أعظم من خلق الإنسان بلا شك، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أو يعبد القمر أو يعبد النار. إذن سواء كان ذلك أعظم أم أحقر، كله ضلال، كله ضلال. والله يقول لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، الله أكبر. في الرواية الثانية هذه رواية الطبراني ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى، لأنه إذا قضى الأمر وتكلم سبحانه أخذت السماوات ماذا؟ أخذتها رعدة ورجفة وارتجاف السماوات. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله تعالى، وهذا فيما هو وحي إيش؟ شرعي أم كوني؟ شرعي أو كوني فيما وكله به، لكن قد لا ينتهي الوحي إليه. بماذا؟ يعني قد يوجه الأمر إلى غيره، صح؟ نعم، قد يوجه الأمر إلى غيره، مثل إرسال ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه أن يأذن له في أن يطبق عليهم الأخشبين، وكما ميكائيل عليه السلام الذي وكله الله تعالى بأرزاق العباد، فإن الله يأمره، فإن الله يأمره. الحادية عشرة وكذلك إسرافيل، فإن إسرافيل وكله الله تعالى بالنفخ في الصور، وقد التقم الصور منذ أن خلقه الله تعالى ورفع بصره كأن عيناه كوكبان دريان، كأن عينيه كوكبان دريان لا يرتد إليه طرف، ينتظر متى يؤمر، متى يؤمر. والظاهر أنه لا واسطة بين إسرافيل وربنا عز وجل، بل يأتيه الأمر مباشر. ويعني هذا أنه ليس كل شيء يتولاه جبريل ليلقي، ليكون واسطة بين الله وبين الملائكة، فقد يرد الأمر من الله تعالى للملك الآخر. نعم، فيه أدلة صريحة وفيه أدلة محتملة. فمثلا ملك الأرحام إذا تم خلق الإنسان في بطن أمه 4 أشهر يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر، هذه قد نجادل فيه، لكن ما المانع أن يأمر الله سبحانه ملكا من الملائكة بأن بعد أن يوكله بفعل الشيء مباشرة دون أن إيش يأمر جبريل عليه السلام؟ جبريل عليه السلام. وقل مثل ذلك في الآخرة، ولذلك أتى الأمر صريحا بأنه لا واسطة، مثل قوله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، إذن يكون قول المؤلف رحمه الله مقيدا هنا أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله فيما وكله به من أمر كوني، أما الشرعي فهو، لأنه الواسطة بين الله وبين الأنبياء والرسل. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين لأي شيء؟ للسمع. ولكن اعلم أن الشياطين عجزت عن استراق السمع متى؟ منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض. وهل استمر عجزهم؟ فيه خلاف، والظاهر أنه لم يستمر، أنه لم يستمر عجزهم عن استراق السمع. فعجزهم عن استراق السمع في فترة الوحي حتى لا يختلط الوحي بكلام الكهان. معنى كيف؟ أي نعم، خلاف بعده. الصحيح أنه لم يستمر لأنه لا حاجة، فهم يسترقون. ما الدليل على أنهم عجزوا عن استراق السبع من البعثة؟ سبب نزول سورة الجن، سبب نزول سورة الجن فيها ذلك، فإنهم مروا حينما تساءلوا وعجزوا عن الاستراق كما كانوا يفعلون، فقال بعضهم لبعض سيروا في الأرض انظروا ما السبب، ما الذي حصل، وإذ بنفر منهم يمرون فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن في صلاة الفجر جهرا، فجعلوا يستمعون، جعلوا إيش؟ يستمعون، ولم يشعر بهم كما قال ابن عباس، لم يشعر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام. عاد تلك المرأة التي قابلهم بنخلة ودعاهم إلى الله تعالى وعلم سيدهم، حط بالك. ولذلك قالوا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد له شهابا رصدا يعني يرصده يتبعه. وهذا من حفظ الله سبحانه لكتابه. ولذلك لما نسبوه وافتروا أي المشركون تلك الافتراءات، ومن بينها أنه أخذه عن شيطان، إيش نقول؟ نزه الله كتابه فقال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. معزول عن السمع، ما يستطيع. هل أنبئكم، ثم قال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ولذلك مسيلم الكذاب الذي ادعى أنه يوحى إليه، لما سأله أصحابه كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني في ظلماء حندس أو حندس، يعني إيش؟ في ظلام حالك. قال ابن القيم في بدائع الفوائد هذا يدل على أن الوحي الذي يؤتاه من الشيطان، لأن الشياطين تحب الظلمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الوحي أخبر أنه من بين ما يرى من الوحي نور عظيم. فهمتم؟ الظلمة تحبه إيش؟ الشياطين. الحادي عشرة ذكر استراق الشياطين بيناها. الثاني عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، مننا أخذت من قول سفيان بن عيينة حينما وضع يدا على يد وحرف. وهذا يدل على أي شيء؟ على سرعتهم وخفتهم، والله جل وعلا أعطاه بحكم أعطاهم بحكمته قوة تفوق بكثير قوة إيش. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الشهب جمع شهاب، وهو الجزء من إيش، من الكوكب أو من النجم. إرسال الشهب مصداقا لقوله تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين. الثالثة عشرة الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. وهل إذا لم يدركه الشهاب لحكمة أم لغير حكمة؟ لحكمة بلا شك، وإلا فإنهم لا يعجزون الله سبحانه، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، يعني أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فالظن محمول على أي شيء؟ على اليقين. فإذا فر واحد منهم ولم يدركه الشهاب، يعني لقاءنا نقول كيف؟ ها؟ وقد قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. نقول نعم، لكنه قد يصرف بعض السوء عن بعض خلقه، عن بعض خلقه. وحينئذ إرادة الله تعالى لذلك تكون إرادة كونية، لأنه شرعا لا يحب مسترق السمع الذين يتعاملون مع أوليائهم من الإنس من سحرة أو كهان، لكن الله أراد ذلك يا مالك إيش؟ كونا ولم يرده شرعا. وقوله وتارة يلقيها في أذن وليه جاء في رواية للبخاري فيقرقرها قرقرة الدجاج، كالدجاجة التي تقرقر من الإنس قبل أن يدركه. وفيه قسم ثالث أنه يخبله. الخامس عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، بعض الأحيان، لكن الذي يصدقه من؟ يصدقه العامة. وهل يجوز تصديقه؟ ها؟ تصديقه من كبائر الذنوب، بل إن مجرد سؤاله يوجب بطلان الصلاة 40 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم كما صح الخبر عن بعض زوجاته: من سأل عرافا أو كاهنا عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فإذا صدق، في الرواية الأخرى: فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة: كونه يكذب معها 100 كذبة. إذن نقول الكهان من أكذب خلق الله تعالى، لأنهم يقولون كذبا كثيرا بحق قليل جدا. لكن الناس لا يأخذون إلا تلك الكلمة ولا يلتفتون إلى أي شيء إلى ما معها. السابعة عشرة: أنه لم يصدق كذبه، لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. كيف؟ إيه الكاهن؟ أنه اقرأ جملة. نعم، أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، يعني أن كذب الكاهن ما صدق من قبل من صدقه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، التي هي حق. إذن تلك الكلمة كانت بمثابة ترويج كذبه، وهذا منهج أو يمكن أن نستفيد منه في حياتنا نحن: الحذر مما كثر شره وقل خيره، أو الحذر مما كان شره أكثر من خيره. لأن المتأمل لما بأيدي الناس اليوم من أمور يستعملونها في بيوتهم خاصة وفي حياتهم العامة اليومية، إذا تأمل الإنسان بعين البصيرة يجد أن أمورا وإن قيل إن فيها منفعة أو أن فيها حق أو أنها تخدم الإنسان، لكن إذا تأملت تجد أن شرورها أكثر من خيرها. فروج لها، لما روج لها الذين روجوا لها، اللهم عافنا من المكان هذا إلا إذا شئت. قلنا قطة، هذه قطة محبوسة في نافذة. شوف لعل النار عندنا. شوف شوف ايش هذا. ايش قلنا؟ اي نعم، المروج لهذا الشيء الذي كثر شره لا شك أنه عند ترويجه له لا يظهر شروره، بل يظهر محاسنه وخيره وما يدره من منافع على الإنسان، فيكون هذا من باب الترويج. صح؟ نعم. كالأنترنت مثلا، أنها تقرب، تعطي المعلومات يوميا، وأنها تقرب العالم، تجعل العالم كله في حجرة الواحد من الناس أو في فراشه، ها؟ وأنه يستغني به عن أمور كثيرة، لكن إذا تأمل الإنسان لشروره يجدها كثيرة جدا. وإن كنا لا ننفي مطلقة، لكن لا بد أن نتنبه. لا بد ماذا؟ من التنبه. لما ظهرت الجوالات ماذا قالوا؟ قالوا والله شيء طيب وهذا كذا. نعم صحيح، يخدم الإنسان، لكن بعد ذلك صار من روجه يبتكر ويخترع، كل يوم يخرج لنا رهض جديد وصنف جديد، حتى صارت جوالات كاميرا مصورة، ثم ما أدري بلوتوث ولا ما أدري أشهد الأشياء اللي سمعنا عنها، حدثنا عنها الأخ نجيب أشياء عجيبة، ربما يقول أنه إذا قد يدخل الإنسان إلى محل مثلا تجاري لبعض الجوالات الراقية أحدث موديل يعني، يستطيع أن يرسل رسالة إلى من هم في المغازة دون أن يعرف الرقم. فإذا كان في المغازة بنات ونساء يرسل يعاكسهن، ما أدري هذا، نسأل الله السلامة. شوف كيف ها كيف الشيطان زين للناس وفتح عليهم باب الفتنة، باب الفتنة. ناهيكم عما حصل من الفتن وما تسبب ما كان ما سببه هذا الجوال من معاكسات للنساء ووقوع في الفاحشة أيضا، يدفع جوال لفتاة في سن المراهقة وتتردد على المعهد ومعهد فيه اختلاط، ها بدعوى أن الأم حتى تطمئن على ابنتها والأب يعرف ابنته أين، هيهات هيهات هيهات هيهات. ثم شره الذي استفحل، وأسأل الله تعالى أن يزيله عاجلا غير آجل، رناته التي أزعجت المسلمين في صلواتهم في أطهر مكان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، المسجد النبوي كله يرن رنات، نسأل الله السلامة والعافية، أوركستر في المسجد النبوي عند الحجرة. شوف كيف غزينا في المساجد التي هي قبلة لنا، والناس مهما قلت يعني منهم الناس ومنهم المتغافل ومنهم المتناسي ومنهم من لا يهتم أصلا ومنهم من يهون المسألة. إذا ننظر الآن للشرور التي فيه، وإن كان فيه شيء من الخير صحيح، لكن شره أيضا لا بد من اعتباره، شره لا بد من اعتباره، وسلبياته كثيرة. فينبغي نحن علي، من أين أخذنا هذا التفريع؟ من كلام الكاهن، فإنه يروج كذبه الكثير بكلمة كلمة حق. هكذا المروج، المروج لا شك أنه إذا أراد أن يروج شره لا يظهره، لا يظهره للناس، بل يظهر إيش؟ محاسن هذا الشيء الذي يروجه، لكن خلف هذا دمار. نعم يا سلام. صار خلاص الكاميرا الآن، حتى وإن منعوها فإننا رأينا من يدخل بها ويصور. أنت في عهد الشيخين الكريمين عليهما سحائب الرحمة ما كان يرى ما يرى اليوم، وكانت الهيئة مكونة من رجال صادقين يعملون لوجه الله سبحانه وتعالى، كان لهم مكانة. نعم، لكن منذ موتهما تغير الحال وصارت المنكرات في المسجدين العظيمين بل وعلى العتبات وفي الساحات، شركيات وبدع وأهل البدع يولولون ونياحة ما يستطيع أحد أن ينكر، أمر عجب. مع أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بتطهير بيته قال العلماء إن الطهارة تشمل شيئين، الطهارة من النجاسة الحسية والمعنوية، أن طهر بيتي للطائفين، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، الواجب تطهير هذا المكان من كل ما يخالف شرع الله تعالى، رضوا أم لم يرضى أهل البدع، لأن السلطة بأيدينا، ومن أراد أن يحدث في بيت الله الحرام أو مسجد رسوله بإلحاد وخروج عما تقتضيه الشريعة فلا مكان له فيه، لا مكان له فيه، ينبغي أن يعزر وبقوة. بضربه، بطرده، بعدم قبوله أن يأتي إلى هذا البلد أصلا. الناس إذا ذهبوا إلى كل البلاد قبل أن يدخلوا يسألوا عن قوانينها، فإذا قالوا إن قانون هذا البلد كذا وكذا يخضعون لتلك القوانين، وما يخضعون يخضعون من البداية، إما يذهبوا لما كذلك نحن نجعل هذا ما يدخل، رافض ما يدخل، ما يدخل. إذا أراد يدخل يؤدي المناسك، إذا أراد يظهر بدعة يفعلها في الفندق عنده، أما هنا عند على عتبات المسجد النبوي وعند الحجرة الشريفة حيث يرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يأبى الشرع أن يقبله، يأبى الشرع. تصور لو صحابي واحد، لا أقول عمر ولا علي بن أبي طالب ولا المقداد بن عمرو، أقول صحابي من الصحابة من غير الكبار، يرى هذا أمام المسجد النبوي، لو شفتم ما يحصل في عرفة، والأخ كان معنا بمكبرات صوت، يا علي يا حسين إيش هذا؟ طيب لو كان فيها صحابة موجودين يتركون هذا؟ والله لطارت رؤوس، لحصدوهم حصدا بلا شك. ليش؟ ما يمكن. كيف يعني الآن إذا تركناهم وسكتنا ما معنى هذا؟ أننا أقررناهم على هذه البدعة، ثم إن في إقرارهم أو السكوت عليهم فتنة لغيرهم، الناس يفتتنون بهم، حتى ولو لم يفتتن بهم هذا العام فإن الشيطان يتدرج مع الناس، وربما يقول بعض الناس ما دام أنه ترك هؤلاء يعيثون ببدائهم إذن هم على الحق، هو كان موجود علماء ليش ما أنكروا عليهم؟ والعلماء ينكرون بلا شك أنهم ينكرون يعني يتكلمون عن البدع الموجودة، لكن هل لهم سلطة على التغيير؟ هذا هو الشأن، هذا هو الشأن. هم ينكرون في مجالسهم وفتاويهم ونسمعهم ولله الحمد، لكن مسألة الانتقال إلى التنفيذ لزجر هؤلاء المبتدعة هذا هو اللي فيه مشكلة. ليش؟ والله أما الإنكار فلا شك أنهم ينكرون، ولذلك تجد دروس المواسم كلها يعني دروس عامة، فأخذون كتاب التوحيد مثلا يركزون على التوحيد وما يتعلق بذلك الموسم، فإذا كان الموسم موسم حج فأنه يركز على فقه المناسك، فتاوى وأسئلة حول المناسك والكلام على التوحيد، وقد أصابوا في ذلك جزاهم الله خير. لا شك لأن المقام يدعو إلى أن يكون الكلام موافقا له، وكذلك في رمضان يكون الكلام عن الصيام وما يتعلق به من أحكام، وكذلك يركز على التوحيد والأدبيات والأخلاق وهذه الأمور، فهمت؟ ويتعرض لإبطال عبادة القبور ودعاء الأموات وكذا، فالدعوة موجودة، أهل العلم لا شك أنهم قائمون قيام لا يعني لا ينكره الإنسان، ويتكلمون حتى يسمون، ربما يسمون اسم الصوفية، وربما يقولون أهل الرفض، يقولون أهل الروافض، يقولون هذا، لكن ترى التنفيذ مشكلة في تركهم. ثم هؤلاء في الغالب عجم يعني لا يفهمون، الغالب أنهم عجم أو فرس لا يفهمون العربية، فقد ينكر الشيخ ويفهمه العربي، أما غير العربي هذا الذي أتى من إيران أو من بلاد أخرى لا يفهم، وش يسوي هذا؟ ايش يسوي له؟ يبقى يعني بينه وبين المسجد ولا خطوات في الساحات، يستقبلون القبر وتبدأ النياح، واحد يقوم فيهم كتاب ويبدأ يقرأ وينوح، والنساء ينوحن والرجال كذلك إلى الفجر. مشكلة مشكلة. نعم. بلا شك أن هؤلاء يزرون بلا شك، هؤلاء يزرون أهل البدع، لا يمكن لهم بإظهار بداية، لا يمكن لهم في أي بلد وفي أي بقعة. ألا نراعي حرمة المكان؟ عمر بن الخطاب كان ربما ضرب بالدرة من لم يستقم في صف الصلاة، من لم يستقم في صف الصلاة ومن رفع صوته مع الرجل الآخر دعاهما قال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، أما علمتما أين أنتما؟ نعم، هي مشكلة هذه. يعني أبسط شيء الصحابة يقفون ما يتركون أبدا، لأن أمانة، هذه أمانة عظيمة. فنسأل الله تعالى أن يصلح الأحوال. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم أخذنا هذا. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. وليس كل النفوس، أي النفوس التي لم تزكو، النفوس الغير الزكية تتعلق بما تقبل الباطل وتتعلق به، التي أصحابها على جهل بالله تعالى يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. أما النفوس، نفوس العقلاء، فلا شك أنهم يدركون، يعتبرون ويمشون على ما يسمى بمنهج الموازنة. ولذلك لما نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، كثير من الصحابة امتنعوا من هذه الآية رغم أنها فيها تعريض فقط، ما هي جازمة بالتحريم. ليش؟ وازنوا بين الإثم والمنافع، فلما وجدوا أن الإثم أكبر من المنافع تركوا، وإثمهما أكبر من نفعهم، وإثمهما أكبر من نفعهم. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. من؟ إما العوام، أي العوام أو الشياطين، وكذلك العوام، العوام يروجون للكاهن على أنه إيش؟ إنسان صالح، أنه أخبرنا بكذا وقد كان، وقد كان، أي يداوي بالقرآن. هذا دائما شعار مرفوع. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. إثبات الصفات في أي شيء؟ صفة الكلام والإرادة والعلو والكبرياء، نعم، كل هذا جاء في هذا الحديث خلافا للأشعرية المعطلة. لو قال الأشعرية المعطلة وغيرها لكان أحسن. المعطلة اسم فاعل من عطل يعطل تعطيلا، والتعطيل سبق لنا أنه التخلية، كما قال تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. هذا لغة، أما اصطلاحا فإن المراد به عند العلماء أنه نفي الصفات أو بعضها، نفي ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أو بعضها. فسواء نفى الكل كما هو حال الجهمية والمعتزلة، أو الجل كما هو حال الأشاعرة، فإنه معطلة. معطلة. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فإذا قرأت سميع بصير قل سمع بلا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. هؤلاء المعتزلة، وسموا بذلك لاعتزالهم مجلس الحسن البصري، وأول من أظهر بدعتهم من هو؟ واصل بن عطاء، سموا معتزلة. واعلم أن هذه الفرقة يا من تسخر من أهل العلم، إذا شرحوا هذه الكتب وتكلموا عن هذه القضية يسخر. هؤلاء انقرضوا، نقول عقلك الذي انقرض. فإن العلامة جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله، وكان من علماء الشام، من علماء السنة، وله مؤلفات نفيسة للغاية، تتبع مذهب أغلب الشيعة الموجودين في العالم فوجد أنهم على عقيدة المعتزلة، كلهم معتزلة. فنجد هذه العقائد لكن المسميات، الأسماء اختلفت، الأسماء اختلفت. الجهمية ينكرون الصفات أيضا، بل وغلاة وينكرون الأسماء، لأن يقولون إذا سميناه فقد شبهناه بالمسميات، وهذه شبهة. الأشاعرة لا يثبتون من الصفات إلا سبعة: له الحياة له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة، وعلم اقتدر. نعيد، من يعيدها؟ هذه سبعة لا يثبتون إلا هذه، على أن الكلام أيضا لا يثبتونه كما يثبتها للسنة والجماعة، أنه الكلام الذي هو صفة من صفات الله، الذي الصفة اللائقة به أنه حق على حقيقته، تكلم به بلفظ وصوت وحرف بما شاء كيف شاء، منه بدأ وإليه يعود. هؤلاء معطلة. ما استنادهم لإثبات الصفات ونفيها؟ النقل أم العقل؟ العقل. يقولون ما دل عليه العقل نثبته، ما لم يدل عليه العقل لا نثبته، ونقول هذا باطل. صحيح أم لا؟ هب أن الشيء لم يدل عليه العقل، هل انتفاء الدليل يستلزم انتفاء المدلول؟ ها؟ لا، قد يوجد المدلول بعدم وجود الدليل، قد يوجد المدلول. ثم هب أن العقل لم يدل عليها، فإن النقل قد دل عليها، بل إن العقل دل عليها أيضا. ولذلك حقق المسألة شيخ الإسلام تيمية في كتاب كبير اسمه درء تعارض العقل والنقل، العقل السليم والرأي السديد لا يخالف النقل. ومنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، أننا نثبت كل ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف أيضا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز في ذلك القرآن والحديث. والعجيب أن بعض الناس يعتقد أن الأشعرية أو الأشاعرة من أهل السنة. إمامهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا، ثم أراد الله به خيرا فهداه، وكان ينصر هذا المذهب وألف فيه، ثم بعد ذلك عاد إلى الحق وألف كتاب الإبانة في أصول الديانة، وصار يعتقد بعقيدة أهل السنة والجماعة ويذب عنها ويقول: نحن نعتقد ما يعتقده ماذا؟ الإمام أحمد رحمه الله. وهؤلاء لو كانوا أشعريين حقيقة لا اتبعوا مذهب الأشعري، لأنه عاد، لكنه متعصب. الحادي والعشرون: التصريح بأن تلك الرجفة والغش كان خوفا من الله عز وجل كما سبق. الثانية والعشرون: أنهم يخرون لله سجدا تعظيما لله تعالى، تعظيما لله جل جلاله. نقف على هذا إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش في الباب الذي مضى، فإننا قد أكملنا ذكر المسائل ولله الحمد والمنة. صدره المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، ما المراد؟ طيب، في الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ أي قال، قال جبريل؟ لا، ها؟ قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم. من الذي فسر هذه الآية؟ إسماعيل، ما حضرت؟ صالح صلى الله عليه وسلم بماذا فسرها؟ نعم، أي الملائكة، ولكن الحديث. نعم، كيف؟ إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء، ها، من الذي يجر؟ طيب، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال كسلسلة على صفوان، ايش معنى؟ طيب، والتشبيه وقع لأي شيء؟ صحيح، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، وإذا فزعوا كفزع من يفزع بصوت سلسلة على صفوان، ما الذي يحصل له من شدة الفزع؟ يخشى عليهم. يلا يوسف، أيوة، وبعد ذلك قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم، فإذا قال ذلك ما الذي تصنعه الشياطين؟ لتسترق السماء، لا يرسل لها شهاب. صحيح، قلنا ان الشياطين تسترق السمع، تسترق السمع، منهم ما يصيبه الشهاب، منهم ما يصيبه الشهاب، ومنهم ما لا يصيبه الشهاب حكمة من الله تعالى. قلنا هذا كان قبل عهد النبوة، ثم بعد منذ بعثته صلى الله عليه وسلم حتى موته منعوا من استراق السمع، وذلك حفظا لما نزل الله سبحانه وتعالى على عبده من الكتاب. نعم، استرقوا السمع. طيب، إذا اختطفوا كلمة ما الذي يصنع بها من اختطفها؟ قلنا أن مسترق السمع ينزل بالكلمة أو يطلع بعضهم فوق بعض حتى السماء الدنيا، وقلنا أنهم لا يجوزون السماء الدنيا، ثم لما يسترق مسترق السمع كلمة يأتي بها إلى الساحر، ثم هذا الساحر يزيد عليها 100 كذبة كما جاء في الحديث. نعم، قلنا أن مسترق السمع يعني أولهم الذي يسمع هذه الكلمة والتي هي حق، فيلقيها بعضهم إلى بعض إلى أن تصل إلى الساحر، وقد يدرك هذا الأخير شهاب، فربما أدركه شهاب قبل أن تصل هذه الكلمة إلى الساحر، وربما لم يدركه شهاب وتصل هذه الكلمة إلى الساحر الذي يخلط معها 100 كذب. إذا استرقت الكلمة هل يلقيها من فوق إلى من تحته وهكذا؟ نعم، من فوق إلى من تحت حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن. من هو الساحر؟ إلا أربعة فقط والبقية. يلا، من هو السحر؟ من يتعاطى السحر؟ ما هو السحر؟ إيه، ما هو السحر؟ ما سألتك عن حكمه، إيش هي؟ غلطات، هذه لغة أهل الثقافة. صالح، ما الدليل على أن السحر بالمعنى اللغوي هو الصرف؟ قوله تعالى فأن تسحرون، يعني فأن تصرفون، فأن تسحرون أي فأن تصرفوا. في الاصطلاح ما هو السحر؟ لا، ليست كل رقية شركية سحر أبدا. شيء إذن هي تعوذات، طلاسم، نفث، ها، وما أشبه ذلك من الأعمال الشيطانية يصنعها الساحر. لماذا؟ نعم نعم. وهل يؤثر السحر؟ صح، إذن يؤثر بإذن الله تعالى فهو حق. طيب، الكاهن من هو؟ لا تدري. الكاهن هو الذي يخبر بأشياء ستحدث في المستقبل، وقلنا هو ليس كالساحر. صح، هل كان ساحر؟ لا، لكل تخصص، ها، يكون تخصص. إذن هو الذي يخبر بماذا؟ بالمغيبات المستقبلة أو المستقبلية. طيب، هذا الذي استرق السمع لهذا الكاهن أو الساحر، هل أطاعه بلا يشترط عليه الآخر شيئا أم ماذا؟ إسماعيل، تنكس الآية شو؟ طيب، كل هذا شو حكمه؟ كفر، صح؟ هل يشترط عليه مجرد معصية صغيرة؟ لا. ما الدليل؟ نعم. قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين بالله. إذن السحر كله كفر، كله كفر. دليل آخر، هذا في العراف والكاهن، العراف شيء والكاهن شيء والساحر شيء. نعم. فإن الفلاح لا ينتفي إلا عن الكافر الخارج من الملة. تمام. هذه الكلمة التي استرقت وجاء له بها هذا المسترق، ماذا يصنع بها الكاهن أو الساحر؟ يوسف، 100,000. لا الله الله. نعم. أي. والناس يصدقون. إذن لا يعتبرون بكثرة الكذب لكن بتلك الكلمة، بتلك الكلمة صحيح. حديث النواس بن سمعان أيضا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يوحي بالأمر، أو إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي فأخذت السماء منه رجفة، فإذا سمع ذلك الملائكة صعقوا ثم خروا سجدا لله عز وجل. نقول فيها مثل ما قلنا في الحديث الأول، لكن فيه زيادة. ما هي الزيادة؟ رجفة السماوات. وهذا يدل على أي شيء؟ تمام. الثاني في شيء زاد هذا الحديث عن الأول، حديث النواس عن أبي هريرة أن الملائكة، لا الصاعق ذكر حتى في حديث أبي هريرة، ها السجود أنها إذا أفاقت تخر لله ساجدة. من الذي أول من يرفع رأسه؟ ها جبريل عليه السلام. فهل يسأله أهل السماوات عما أوحى الله تعالى به؟ ماذا يقول هو؟ قال الحق وهو العلي الكبير. هل يعطي التفاصيل؟ لماذا؟ أحسنت، لأنه أمين الوحي، نزل به الروح الأمين. نعم. مثل ايش؟ نعم يا صهيب. تمام. لماذا اتى المؤلف رحمه الله بهذه الآية وهذه الأحاديث في هذا الباب؟ هذه الزبدة. أكرم. لأن هذا الحديث وهذا الآيات فيها تبيان إلى قطع الشرك من أصله. كيف؟ ما وجه ذلك؟ إذا كانت هذه المخلوقات كالملائك والسماوات تخاف وتصعق من هذا، من عظمة الله عز وجل ومن كلامه، فالمخلوقات الأخرى فكيف تصرف العبادة لمن هو مخلوق مثلها وإلى الحضور، والأولى بالعبادة هنا هو الله عز وجل. أحسنت، فهمتم؟ أي نعم. من يعيد هذا؟ وجه الدلالة من الآيات والحديث أو الأحاديث؟ يلا صالح. لأن العظمة والكبرياء من صفات من؟ من صفات الخالق أم المخلوق؟ من صفات الخالق. إذن هذا يوجب صرف العبادة إليه دون سواه. نعم. في شيء آخر، كل هذا يدل على افتقار هذه المخلوقات التي بلغت في عظمتها الكثير. رجفة السماوات هل يدل على أنها تحس أم لا تحس؟ يدل على أنها تحس. صحيح. هل في ما يؤيد من كتاب الله؟ قوله تعالى تسبح له السماوات السبع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هل في أدلة أخرى تدل على أن الجمادات لها إحساس؟ مالك. رأى ولا سمع؟ اي نعم. مثال آخر. هذا يعني قد تتاقش فيه. إذا كنت ستنكر المجاز بالقرآن قل بها. من بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سامع الصحابة اللي هو عنين المنبر؟ لا. الجذع. الجذع هو الذي أن ليس وحن الوحي. نعم. كانوا يسمعون في فترة كانوا يسمعون. إذن كل هذا يدل على ماذا؟ على أن الجمادات قد تحس. تمام. طيب، هذان الحديثان ندخل في المسائل. ندخل في المسائل. هذان الحديثان يدلان دلالة واضحة على ثبوت صفة من صفات الله. ما هي هذه الصفة؟ سعد، صفة ايش؟ صفة الكلام. من الذي أنكر هذه الصفة؟ هل أنكر وأن يكون الله متكلما؟ الجهمية قالوا كلام الله لكنه مخلوق، والمعتزلة كذلك قالوا إن القرآن مخلوق، والأشاعرة ماذا قالوا؟ نعم، من هم القائلون؟ أي ما يثبتون صفة الكلام أم لا؟ ولذا لا، من صفات الصفات التي أثبتوها أنه الكلام، لكن ليس الكلام الذي بمعنى إيش؟ بالمعنى الحقيقي المعنى الصحيح. ولذلك قالوا في الصفات له الكلام، له الكلام والحياة والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر. إذن أثبتوا صفة الكلام، لكن هل أثبتوها مؤولة أم على ظاهرها؟ الأول مؤولة. ماذا قالوا في كلام الله؟ مالك، بنفسه، القرآن بالنسبة لهم ما هو؟ هل هو كلام الله أم قالوا إيش؟ عبارة عن كلام الله. هل هناك فرق؟ إلا هناك فرق ظاهر. إذا قالوا كلام الله الذي تكلم به بالصوت والحرف وافقوا أهل السنة، وإذا قالوا هو عبارة عن كلام الله يعني ماذا؟ أكمل. وليس هو كلام الله الحقيقي، صح؟ وهل هذا صحيح؟ إذن هل جعلوا الكلام كصفة اللازمة له القائمة بذاته كالعلم والقدرة وغير ذلك؟ أي نعم، هم جعلوا هذا صفة لازمة فيه، لا يمكن أن يكون إيش؟ لا يمكن أن يكون محدثا، ليس باعتبار مفهوم الحدث أو الحادث الخلق، لا، محدثا أن يكون إيش؟ يتكلم به متى شاء، أو يتكلم متى شاء وفق إرادته، أو يكون تابعا لمشيئته وإرادته، لا، يجعلونه ماذا؟ كصفة العلم وصفة القدرة، يقولون هذه صفات ذاتية قائمة بذات الله، فهو لا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. يعني هل يتصف بالعلم متى شاء اتصافه بالعلم؟ أجيب، اسمع الآن، انظر لفلسفتهم الآن.